الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها ضحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها أفلح من زكاها والسماء وما بناها البلد لازم. قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في كبد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الله الله الله الله فلقد تحمل العطاء عقبت وما أدراك ما العقبة. صدق الله.